مريض الذي ما هي فرائض المريض الذي ما هي فرائض الإسلام ومع أن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال محدود الله يجزيك ليس وقت الآن محاضرة ما هي فرائض الإسلام نعم. اجمع لك الآن وأدلة جملة اسأل سؤالا محددا.